الحمد لله الحليم العظيم، الحمد لله القدير العليم، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، الحمد لله الواحد الأحد الملك الصمد، الحمد لله المؤمن السلام، الحمد لله الملك العلام، الحمد لله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، اللهم نحن عبادك الفقراء إليك، وقفنا بين يديك معتمدين عليك وراغبين إليك وفارين إليك، اللهم من يؤوينا إن لم تؤونا، اللهم من يقبلنا إن لم تقبلنا، اللهم من يرزقنا إن منعتنا، ومن الذي يغفر لنا إن طردتنا، ومن الذي يغفر لنا ويستجيب دعاءنا غيرك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حجابها، وبابك مفتوح للسائلين، اللهم يا من هو حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين، اللهم فيا عظيم الملك، اللهم يا عظيم الملك، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، فتطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتعين المغلوب، وتغيث الملهوف، من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ أو استنصرك فما نصرته؟ أو فر إليك فطردته؟ أو أقبل عليك فلم تقبله؟ أو أقبل عليك فما قبلته؟ اللهم هؤلاء عبادك يقومون بين يديك في ليال مباركات، ولك في كل ليلة عتقاء من النار، يا اللهم يا من على العرش استوى، يا من على العرش استوى، يا رب العرش العظيم، يا من تسبح له السماوات وأملاكها، سبحانك يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا يخفى عليه دعاء عباده، يا من لا تختلط عنده اللغات، يا من لا تشتبه عنده الحاجات، يا من لا تلتبس عليه المسائل مع كثرة السائلين وتنوع المسؤولات، يا من لا يشغله داع عن داع، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا عظيم الملك، يا عظيم الملك، يا عظيم الملك، يا عظيم الملك، يا ربنا وخالقنا، يا سيدنا ومولانا، يا ملك يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعل صلاتنا قربة نتوسل بها إليك فتغفر بها ذنوبنا وتستر عيوبنا وتقضي ديوننا وتصلح ذرياتنا وتوسع أرزاقنا وتحفظ صحتنا وتحفظ أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تؤمننا في بلادنا، اللهم أمنا في بلادنا، اللهم من أرادنا في بلدنا بسوء فرد كيده في نحره، اللهم من خطط للإفساد والتخريب فرد كيده في نحره، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم ووحد صفنا بدينك واشملنا برحمتك وأسبغ علينا نعمتك واحفظنا بهداك واحفظنا بهداك واكلأنا بتسديدك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما يرضيك، اللهم وفقهم لما يرضيك، اللهم سددهم ووفقهم لما يرضيك، واجعلهم رحمة على العباد يا رب العالمين. اللهم واشملنا جميعا برحمتك ومغفرتك وتجاوز عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.